الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في صدر حديثنا عندما دخلنا في هذا المبحث، أي نبحث تحديد موضوع علم الأصول، إن الكلام قلنا إن الكلام يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أنه هل يلزم وجود الموضوع للعلم أم لا، لأي علم من العلوم هل يلزم أم لا؟ وإلى الآن انتهى حديثنا عن هذه النقطة، واتضح ماذا كما قلنا بالأمس؟ نعم يلزم، ولكن بنحو الضرورة العقلائية للعقلية. النقطة الثانية من الآن سوف نشرح بها درسنا الجديد من الآن. النقطة الثانية هي أنه هل يلزم في موضوع في العلم أن يبحث عن عوارضه الذاتية دون الغريبة أم لا يلزم البحث عن خصوص عوارضه الذاتية؟ والآن نتكلم في هذا النقطة. المعروف يا إخوان بين أرباب الفن المعروف بينهم أمران. الأول إنه يلزم البحث في العلم ورحمة عن خصوص العوارض الذاتية، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إن العرض الذاتي عبارة عن ماذا؟ إذا تذكرون في المقدمة بينا عبارة عن ذلك العارض الذي يعرض إما بلا واسطة أو بواسطة ماذا؟ مساوية، داخلية أو خارجية. وأما ما يعرض مع الواسطة الخارجية الأعم أو الأخص أو المباينة أو في العروض، هذه ماذا الأربعة؟ هذه الأربعة ماذا؟ غريبة. إذن هناك أمران معروفان بينهم، الأول شنو أفرق؟ تكرار هذا أنه يلزم في العلم البحث ماذا؟ عن العوارض الذاتية. والثاني ماذا؟ إن العارض الذاتي هو أحد الثلاثة الأول دون الأربعة وعلى هذا الأساس يتضح أن العارض إذا كان عارضا على الموضوع بواسطة خارجية أقل. ماذا يكون هذا؟ خارجية أقل. أركز على هذا أنا أريده، لأن ما سوف نذكره يعتمد علينا على هذا، سيتصدق إلى خصوص هذا أنا أريده. أن العارض بواسطة خارجية شنو؟ أقاف. أقاف قلنا ماذا من العوارض الغريبة، هكذا يصل. من هنا بدت مشكلة بين الأصوليين، مو بين الأصوليين، بين أرباب الفن بشكل عام، أصوليين أو غير أصوليين ما نعرف. بدت مشكلة بين أرباب الفن لعله يعثر حلها. ما هي المشكلة؟ المشكلة هكذا تقول: إنه بناء على هذا الذي ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ أن ما يعرض بواسطة خارجية أخف يكون من العوارض الغريبة. بناء على هذا أخي العزيز يلزم خروج كبير من ما يسمونه مباحث العلوم عن العلوم، لأنه كثيرا ما تكون الواسطة شنو؟ خارجية أخف يا أخي العزيز. وأضرب لك بعض الأمثلة. مثلا في علم الفقه توجد هذه المسائل: الصلاة واجبة، الحج واجب، السرقة حقها. هنا الوجوب على أي شيء طارئ؟ الحرمة على أي شيء طارئ؟ على الموضوع. ما هو الموضوع؟ عندهم فعل المكلف، الموضوع هو فعل المكلف، لكن ترى الوجوب على فعل المكلف بواسطة. ما هي الواسطة؟ ما هي الواسطة؟ الصلاتية. الصلاة، الصلاة هي واسطة لعروض الوجوب على فعل المكلف. وهذه الواسطة ماذا بنظرك؟ واسطة خارجية. لماذا؟ ليش خارجية؟ لأن الصلاة ليست جزءا من فعل المكلف. فإن نسبة الصلاة، نسبة فعل المكلف إلى الصلاة، يا نسبة الله، نسبة فعل المكلف إلى الصلاة بنظركم يا نسبة، نسبة الجنس إلى النوع. فإن فعل المكلف جنس للصلاة، والصلاة نوع لفعل المكلف. ومن الواضح النوع ليس، ومن الواضح النوع ليس جزءا من الشيء تسمونه من الشنو؟ من الجن. وإن كان الجن جزء من النوع، لكن النوع ليس جزءا من الجن. إذن الصلاة التي هي الواسطة من الأول الكرر، واسطة خارجة عن الموضوعي لأن الصلاة نوع للموضوع لفعل المكلف، والنوع ليس جزءا من الجنس. أحسن، فتقولون يعني الإنسان جزء من الجنس؟ ما قلت في المنطقة لا ما. يقول شنو الأخذ جزء؟ إيه، ويقولون الأخذ جزء ماذا يصير من العام؟ يعني يقولون على أنه الإنسان جزء يصير من الحيوان، هذا شيء ماضي إن شاء الله بعدين يجيبوا لنا إياه إلى أرسل شيء. فالمقصود على أنه ماذا؟ العام جزء من الأخذ جزء من العام، هذا جديد نشوف بعدين نفسه. فالمقصود على أنه ماذا؟ الصلاة بالنسبة للفعل المكلف واسطة خارجية وبعض وأخف، لأن قلنا نوع صلاة نوع لفعل المكلف، والنوع أخف صنيا من الجنس. من يحتاج التطويلات؟ احنا ما تطول ايه، يصعب المطلب أكثر في الحقيقة. واضح على أن الصلاة أخف من فعل المكلف، واضح، لأن فعل المكلف مرة صلاة مرة غير صلاة مرة. فإذا يلزم إذا كانت الواسطة هنا خارجية أخف، يلزم أن يكون الوجوب عارضا شنو؟ عارضا شنو؟ ذاتيا أم غريبا؟ غريبا، لأنه عارض بواسطة خارجية أخف، يلزم عارض غريب صار يخرج من المنطقة. البحث عن وجوب الصلاة راح يخرج عن شيء يسمونه علم الفقه، مو من مفاهيم الفقه. وهكذا بعد شيء زين خروج منه، الحج واجب، السرقة حرام، صلاة الليل شيء كله راح يخرج. لا تطول بعد، لا تطول، علم أخي يا أخي راح يخرج ماذا من علمك؟ فقه. ليش؟ لأن في علم الفقه بشكل مختصر عدولا وجامع نبحث عن وجوب أو حرمة أو كراهة وغير ذلك، وهذه طارئة على فعل المكلف لكن بأي واسطة، أما بوقت الصلاة أو بوقت الحاد أو بوقت السرقة أو بوقت شرب الخمر موضع خارجي آخر، فتكون كلها عوارض ماذا؟ غريبة، فيلزم خروجها عن علم الأصول. وهكذا في علم النحو، هذا مثال في علم الفقه في علم النحو، وأكتب بهذا المثال بعد وقف ما سوى ذلك على علمه. في علم النحو يضمن نفس المحظور. ليش؟ لأنه في علم النحو نبحث عن الرفع والنصب والجر وي وهي عارض علينا، على الكلم. والواسطة ما هي؟ والواسطة ما هي؟ الفاعلية. فالكلمة تكون مفعلة ما فاعل، أو المفعولية، لأن الكلمة تنصب لأنها مفعول، وهكذا. فهو من الواضح الفاعلية واسطة خارجة عن الكلمة، لأنها نوع، الفاعلية نوع من الكلمة والنوع خارج عن الكلمة، فهي واسطة خارجية. وأخف، لأن الفاعلية أخف من الكلمة، فاعل أخف من الكلمة، الكلمة قد تكون فاعل قد تكون غير فاعل. فيلزم مباحث علم النحو ايضا تخرج من علم النحو، وهكذا في علوم اخرى نفس على هالمنوال. قلت هذه مشكلة وقع القوم فيها نتيجة ماذا يا اخي؟ ضيقوا الخناق على انفسهم فوقعوا في هذا الضيق. يا المشكلة هم ضيقوا، يعني التزموا بامرين جدا، الالتزام بينك الامرين صار سبب علمك، صار سبب علمك للوقوع في هذه المشكلة. هذا تتراثر بعد بينك. الامر الاول الذي قلنا التزمه فيه ماذا؟ ان العلم يبقى فيه عن عوارض ذاتية فقط. الامر الثاني الذي التزمه فيه ماذا؟ ان العارض ذاتي ما كان من عارضا لا بواسطة أو بواسطة مساوية. أما العارض بواسطة أفاق خارجية هذا غريب. نتيجة هذين الالتزام بهذين الأمرين وقعوا في هذه المشكلة، حتى قال الشيخ الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة: إن القوم لأجل هذه الحويصة ذهبوا يمنة ويسرة ولم يؤت بما يشفي العليل ويروي الغليل. وهذه المشكلة هي التي قلنا فيما سبق سوف تأتي. أنا قلت سوف تأتي هذه المشكلة الآن بينت هذا وقاع بالواقع. وبعد أن عرفنا هذه المشكلة نقول إن هذه المشكلة بناء على التحديد الذي ذكرناه لموضوع العلم ولمسائل العلم بناء على ما ذكرنا هذه المشكلة مندفعة. لماذا يا إخوان؟ لأننا ذكرنا أن موضوع العلم من المناسب كيف يحدث، لأنه مركز الغرض، الذي تدور عليه وحوله أبحاث العلم. والمسائل قلنا ما هي؟ ما تبحث عنه، القضايا التي تبحث عنه، عن مصادق ذلك المركز. فمثلا هكذا قلنا في علم الفقه الغرض ما هو؟ معرفة الحكم الشرعي. مركز هذا الغرض ما هو؟ الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي ماذا يصير؟ هو الموضوع، هو الموضوع، لا فعل المكلف كما هو المعروف، لا، وموضوعه أفعال المكلفين كما قال السيد بحر الحلوم، لا لا، وإنما الحكم الشرعي. ومسائل علم الفقه ما هي؟ هي القضايا التي تبحث عن مصادر الحكم الشرعي. فمسألة الصلاة واجبة تريد أن تعرف ماذا؟ مصداق الحكم الشرعي بالنسبة لمن؟ للصلاة. السرقة حرام تريد تعرف ماذا؟ مصداق الحكم الشرعي بالنسبة ماذا؟ وهكذا وهكذا. كل مسألة كما قلت لكم من مسائل علم الفقه تريد أن تعرف ماذا؟ مصداق الحكم الشرعي بناء على هذا التحديد للموضوع بهذا الشكل وللمسائل بهذا الشكل. هذه المشكلة مندفعة. لماذا؟ لأننا لا نقول إن المسائل هي ما يبحث فيها عن من؟ عن من؟ عن العوارض الذاتية حتى نقع في هذه المشكلة. هي ما يبحث فيها عن مصادر شنو؟ مركز الغرض وجميع المسائل. هل بحث فيها بحث عن من؟ عن تحديد مصادر مركز الغرض. فلا نقع في هذه المشكلة. فالتفت إلى ذلك يا أخي. تكرار هذا تكرار بناء على التحديد الذي ذكرناه لموضوع العلم ولمتى العلم. هذه المشكلة ليس لها أرضية وإنما أرضيتها وأساسها يعتمد علينا على الأمرين اللذين ذكرهما القوم على مثابة القوم. إلى ما ذكره القوم على مسالكهم في حل هذه المشكلة لنرى كيف حلوا كيف حلوا هذه المشكلة. نستعرض في هذا المجال حلين للقوم حلين. الحل الأول يا أخي ما ذكره المرجع في فوائد الأصول وذكره أيضا الشيخ العراقي في بعض كلماته قال هذان العلمان الجليلان في حل هذه المشكلة قال يمكن حل هذه المشكلة بتحويل الحيثية من تقليدية إلى تعليلية. وايترها عبارة كبيرة كبيرة ولا كبيرة كبيرة اللفظ كبيرة شنو معناها يعني والمقصود هكذا في قولنا الفاعل مرفوع ما هي الحيثية التي أوجبت الرفع شنية الفاعل قال هذه الحيثية وهي الفاعلية نحولها إلى حيثية تعليلية يعني نقول الرفع على ماذا منصب على ماذا منصب هو منصب على الكلمة والفاعلية إلا لانصباب الرفع عليه فهو حيثية تعليلية لا أنه بنفسه الفاعل بنفسه الفاعلية بنفسها هي المطب للرفع حتى يلزم أن تكون فاعلية حينئذ ماذا إذا هي مطب الرفع حيثية تقليدية والفرق يا إخوان كما لعلكم تعلمون بين الحيثية التقليدية والتعليلية ماذا إذا أردنا نعرف الفرق إذا كانت الحيثية مصبا للحكم يقال لها ماذا تقليدية وإذا كانت هي علة من دون أن تسمونها علة لصب الحكم من دون أن ينصب عليها الحكم يقال لها ماذا حيثية تعليلية فالرفع على هذا الأساس إذا قلنا منصب علينا منصب علينا الفاعلية يعني الفاعلية حيثية تقليدية فالإشكال حينئذ وارد أو غير وارد إذا كنا منصب على الفاعلية الرفع على الفاعلية يعني الفاعلية حيثية تقليدية الإشكال وارد أو غير وارد نعم وارد لأن هذا العارض عارض علينا على النص على الفاعلية الرفع عارض على الفاعلية على النص لا على الكلمة لا على الجنس فإذا كان عارض على النوع عارض على الواسطة الأخاص كان حارب على النوح، حارب على الواسطة الأخاف، ما يعرض بالواسطة على الواسطة الأخاف يكون هذا العارض عارضا غريبا بالنسبة لمن يكون عارضا غريبا، عارضا غريبا على الأعام على الناس. هذا إذا كنا الرفع طارئ عليه من على الشيء يسمونه الفاعلي، أما إذا قلنا الرفع طارئ عليه من على نفس الكلمة والفاعلية دورها دور العلة فقط وفقط، إذن سوف تكون الفاعلية ماذا؟ عارض ذاتي على الكلمة. وهكذا الحال في قولنا الصلاة واجب، الحيثية ما هي؟ هنا الحيثية التي لأجلها صارت الصلاة واجب، صار الفعل المكلف واجبا، ما هي؟ هي الصلاة. فإذا دلنا الصلاة حيثية تقييدية يعني منصب عليها الوجوب، يعني الوجوب يكون منصب على الصلاة لا على فعل المكلف. أما إذا كنا الصلاتية حيثية تعليلية يعني شنو حيثية تعليلية؟ يعني الوجوب منصب على الصلاة لكن العلة ما هي؟ هي الصلاتية. فالإشكال في هذا المنطق يعني الوجوب ما منصب علينا على الأخاف، حتى تقول منصب على الأخاف يكون عارضا غريبا بالنسبة للأعام، وإنما هو من الأول منصب علينا على الأعام على الفعل على فعل المكلف، والصلاة تكون حينئذ ماذا؟ حيثية تقليدية. هكذا ذكر العلمان. فالخلاصة ما عندي مطلب السياق، الخلاصة هذان العلمان الجليلان المرزا والعراقي ذكر أننا نحول هذه الحيثيات التي هي واسطة أخاف نحولها من كونها حيثية تقييدية يعني مصدر الحكم، نحولها ماذا؟ إلى حيثية تعليلية. يكتب هذا الإشكال كله هكذا ذكر، ولكن يرد عليه أن لازم هذا الجواب لازمه ماذا؟ أن الصلاة لا تكون واجبة والصوم لا يكون واجبا، لازمه واجب. وهل تلتزم بذلك؟ لماذا لازمه ذلك؟ لأن الصلاة ليست من فضل الحكم، وإنما الحكم ينطبع لما يمكن على فعل المكلف، والصلاة دورها دور العلة من دون أن ينطبع عليها الحكم. وهكذا وهذا لا يمكن أن يلتزم به أي إنسان متشرع بشيء ما يلتزم. أنا الصلاة ليست واجبة، سبحان الله. بالقرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الوجوب علينا منفصل على الصلاة على الزكاة. إذا ما نحتاج يا أخوان إلى الاستدلال بآيات، هذا من الأمور الضرورية في أذهان المتشرعة في مرتكز المتشرع، استدلال ما نحتاج. فالالتزام بهذا لازمه أن لا يكون تكون الصلاة واجبة ولا يكون ماذا الحج واجبة ولا تكون السرقة محرمة، بل المحرم منه يكون فعل المكلف، أما السرقة الواجب منه فعل المكلف، أما الصلاة لا. وهكذا في النحو، في النحو مو مهم كل كلمة ما يطردون منها ذلك، والفاعل هو مرفوع، لأن الكلمة مرفوعة والفاعل ليس مرفوع. على أي حال ما أحتاج نطول بعض هذا الكلام، يعني منصدع للوجوب يولا أنا هذا أي بدوله، إذا منصدع للوجوب صار حيثية تقييدية، إذا ما سوى نفرش فيه، يعني هذا العارض عارض على الأساس وما يعرض على الأساس، نسيت إذا أنا فيه في العارض غريب سيدا عارض مثل ما زوى شيء، هم يجون يزوهون يجون يزوه ابتداء هو عارض على الأساس، ما عارض على الأساس أبدا، ما يمر على الأساس أخذ فقط ماذا يعطي البنزين، يعني وحل فقط لا أنه ماذا هو يعرض عليه ماذا الوجوب، فإذا ما يعرض عليه الوجوب هاي راح يصير الصلاة ليست واجبة على أي حال. هذا الحل الأول واتضح أنه فيه تأمل واضح. الحل الثاني ما ذكره صاحب الفصول وصاحب الكفاية على ما قرأنا في أول درس من الكفاية، حيث فسر العارض الغريب بما فسره بما يعرض بالواسطة مع الواسطة العروض، والعارض الذاتي هو ما يعرض بلا واسطة في العروض، فيشمل العارض الذاتي ماذا؟ يشمل جميع الأقسام السبعة من الثمانية المتقدمة التي أحدها ماذا؟ أريد هذا تركز عليه، هذا أريد تركز عليه، البقية ما أريد، ما يعرض على الموضوع بواسطة خارجية التزم بتفسير العارض الذاتي بهذا التفسير وسعها من العارض الذاتي يرتفع اذن ماذا يعني بعبارة اخرى الامر الثاني من الامر المتقدمين شنو لم يلتزم هذه لم يلتزم هذه حتى لا يقع في هذه المشكلة يا أخي العزيز. بس يبقى سؤال من كل واحد يسأل يقول لابد حينما نوسع العارض الذاتي لابد من وجود مبرر، ما هو المبرر؟ ما هو المبرر؟ مجرد أننا نوسع بلا مستند هذا ليس شيئا عقلائيا، قد ينتج يقال لماذا توسع؟ شنو الأمر هو قابل شنو إرادتنا واختيارنا نوسع المضيق؟ يحتاج إلى مبرر؟ نقول نعم يوجد مبرر. ما هو المبرر؟ ما هو المبرر؟ المبرر هو أنه في الأقسام السبعة من الثمانية المتقدمة العارض حقيقة لن يكون عارضا على الموضوع، لا أنه عارض فقط على الواسطة، بل عارض على الموضوع كما هذا بيناه في المقدمة، إذا تراجع المقدمة هذا بيناه، والواسطة إما لم يعرض عليها شيء يسمونه العارض أبدا، أو عارض عليها وعارض عليها من خلال وقت المطلوب على الموضوع، مثلا مثل الفرج مثال واحد والبقية عشرة بعد عشرة. مثلا امثل للواسطة الموبايل، امثل للواسطة الموبايل الذي مثلنا لها دينا حرارة الماء. الماء تعرض عليه الحرارة بواسطة الموبايل وهي ماذا؟ النار. هنا الحرارة ثابتة للماء حقيقة وان كان هي ثابتة للنار ايضا للواسطة، لكن بالتالي للماء ثابتة حقيقة. ما دام ثابتة حقيقة فلماذا نقول هي عارض غريب؟ اذا كان هذا عارض غريب اذا يا اخي ادخل في الماء الحار، بقى ساعة وبقى ساعة، لان هذا عارض غريب، عارض غريب هذا وبقى ساعة. اذا بلغ درجة الحرارة 100 ما تدخل فيه درجة الغليان، يلا تدخل يا ولا لا. وما ذات الا لانه حقيقة هو حار. اذا حقيقة هو حار اذا لماذا نقول هو عارض غريب؟ فالمقصود وسع ماذا من دائرة العارض الذاتي بهذا الشكل، والمبرر هو ما ذكرنا، المبرر انه في جميع هذه الاقسام السبعة الموضوع حقيقة متصف بالعارض. وما دام حقيقة متصف بالعارض اذا لماذا نعد العارض عارضا غريبا؟ وهذا شيء لطيف وجميل على مسالك القوم، وان كنا نحن في غنى عنه كما بينا هذا. ولكن الشيخ العراقي قدس الله روحه لم يقبل ذلك بوجهين، هذا الحل لم يقبل. الوجه الاول قال ان هذا مخالف لكلمات ارباب الفن، فان في ارباب الفن يذكرون لا أقل احنا قارين حاتف لعبد الله وما قارين غير الحاتف لعبد الله، يقول العارض الذاتي شنو؟ ما يعرض بلا واسطة او بواسطة شنو؟ مساوي. اذا انت يا صاحب الكفاية تعطى تكفير جديد، هذا مخالف لما قالوا فيه. هذا اول. واما ثانيا وبالثاني هكذا قال يلزم تداخل الحلول، يعني يلزم العلمان ان يكون العلمان والعلوم الثلاثه يلزم ان تكون ماذا؟ علما واحدا. منها ان على ماذا ذكرت يا صاحب الكتاب صاحب الفصول، لماذا يلزم ذلك؟ لا امثل لك بمثال واحد، وان كان هو ذكر قبل تشرع امثله متعدده، لكن انا مثال واحد هو ذكر انتم انا اذكر مثال واحد. مثلا عندنا علم الهندسة وعلم المجسمات او الاجسام. علم الهندسة موضوع شنو؟ موضوع ماذا؟ المقدار. علم الهندسة موضوع المقدار. وعلم الاجسام لا مطلق المقدار، مطلق المقدار مطلق وعلم الاجسام موضوع ماذا؟ الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يا اخوان مقصود من حده الابعاد الثلاثه طول وعرض وعمر، هذا مقدار لكنه مقدار خاص، فان المقدار مره يكون عبارة عن العدد 1 2 3 4 5 هذا انت من مصدر هو عدد مصدر هو مرة الخط واحد طول خط، اذا عدنا خط له طول هذا انت من مصدر، لكن ليس ابعاد ثلاثة، ليس فيها ابعاد ثلاثة، فالابعاد الثلاثة مقدار لكن فرق خاص من المقدار، ومطلق المقدار له مفاضيح 1 العدد 1 القاف ايه واحد من عدة ماذا يا اخي العزيز؟ الابعاد الثلاثة. فاذا علم المجسمات موضوعه اخف من موضوع من؟ من موضوع علم الهندسة. فلو كان العوارض العارض في الواسطة الأخف لو كانت حوارب ذاتية علما للأعام، لو كانت حوارب ذاتية للأعام فيلزم الحوارب الطارئة على الجسم التعليمي اللي هو عقل تصير حوارب ذاتية علما للأعام. الأعام شنو هو؟ المصدر؟ فإذا كانت حوارب ذاتية للمصدر إذا بعد ما يحتاج أن أسس لنا علم بعنوان ماذا؟ علم الأجسام، علم المجسمة، لأن جميع العوارض الطارئة على الجسم التعليمي هي طارئة علينا، هي عوارض ذاتية علمنا للمقدار الذي هو موضوع الهندسة، فتكون عوارض ذاتية له. إذا عوارض ذاتية له بعد ما بدأ أن أستنى علم بعنوان علم الأجسام، أكرر هذا الذي ذكره باختصار. قال لو كان العوارض الطارئة بالواسطة الأخر هي عوارض ذاتية للأعام باعتبار ما ذكرت صاحب الكفاية من أن الأعام يكون متصف حقيقة بذلك العارض، فلازمه تداخل العلوم، لأن علم الأجسام وعلم الهندسة موضوعه المقدار، وعلم الأجسام موضوع الجسم التعليمي، والجسم التعليمي فرد من المقداري، أنا عبارة عن أبعاد ثلاثة، وهذا فرد من المقدار. إذا المقدار مرة يكون عدد، مرة يكون طول خط واحد، مرة يكون أبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق. فإذا كان العوارض الطارئة على الأقاط هي ذاتية للأعام، يلزم جميع ما يبحث عنه في علم الأجسام يكون عوارض ذاتية علما للمقدار. وإذا يكون عوارض ذاتية للمقدار بعد ما تبع تأسيس علم ماذا؟ بعنوان ماذا؟ علم الأجسام. هكذا ذكر قدس سره ويرد على الوجه الأول، هذا بمعنى مختصر فليأتم ما حتى ما يفهم الرد موضوع هذا. أما ما ذكره الوجه الأول من أنه هذا مخالف لأرباب الفن، فيرده أن أرباب الفن وإن ذكروا ما ذكروا ولكن كلامهم ماذا؟ ليس حجة عليهم. وقال نحن هم نقول في مقابل، وأما الوجه الثاني الذي ذكره فيرد عليه أنه صحيح المناسب تداخل العلوم، لكن إنما أفرزوها طرزوها حلم عن حلم، مع أن المناسب أن تتداخل لنقطة ماذا؟ تسجيل البحث. يعني إذا جعلنا ماذا علم واحد بعنوان ماذا؟ علم الهندسة، يبحث عن من؟ عن النقطة، سوف ماذا؟ يصير البحث واسعا جدا، وحينئذ ماذا يصعب ماذا الإحاطة والذي الدخول في ذلك الآن، تحتاج ماذا إلى عملية إفراز ليدخل البحث ويحصل عملية تخصص، لأنه في عمل تخصص يدخل البحث على النقطة ماذا هذه، وإن كان المناسب هو ماذا التداخل. إن شاء الله غد ندخل في النقطة الثالثة، والبحث في النقطة الثالثة هو موضوع علم الأصول، اتضح مما سبق تفصيل جدا، وبعد ذلك إن شاء الله ماذا ندخل في الوضع، في مباحث الوضع. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.